يشق عليه الأمر إذا أصابه جهد، فقد أصاب الأخيار قبله، فليحرص على كسب الحلال وعلى النفقة في سبيل الله ولو أصابه بعض الليالي خصب وجهد. الحديث الثاني أنه جاءه فقير فقال لا لبعض أصحابه من يضيفه، فذهب به بعض الأنصار إلى زوجته قال عندك شيء؟ قال طعام الصبية. قال نومهم واصنع الطعام للضيف، وإذا حضر الطعام أطفئ السراج حتى نريه أن نأكل معه حتى لا يعني يستحي يترك بعض الأكل. فأكلوا الضيف وباتا طويعين. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد عجب لكما من ضيفكما، يعني وصلتما بضيفكما. فالمقصود أن المؤمن يؤثر على نفسه للضيف والفقير والمحتاج، لأن إيثاره على نفسه ليلة أو ليلتين ما يضره بالنسبة إلى جوده وكرمه في حق بعض المضطرين والمحاويج. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، والشيء العارض إذا حرم أهله أو صبيته بعض الليالي أو بعض الأيام من أجل إنسان مجهود ما لا حرج في ذلك. كذلك وصلى الله عليه وسلم طعام الاثنين يكفي الثلاثة، واللفظ الآخر يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، يعني لا تبخلوا. إذا كان الطعام معد الأربعة وجاءكم ضيوف ولو ثمانية ما يخال ما يضر، ينزل الله فيه البركة. فطعام الواحد يكمل الاثنين، وطعام يكمل الأربعة، وطعام الأربعة يكمل الثمانية، معناه طعام الثمانية يكفي الستة عشر. يعني فإذا جاءت الضيوف لا تبخلوا، هذا ما عد إلا الأربعة، يا جاء الضيوف يقبل ولو أنه 50 60 ينزل الله البركة يشتركون. هذا يحصل بالتسمية أحسن الله عليك. والتسمية من أسماء البركة. نعم. فيما سبق قولكم البر فيما يجب عليه فهو محرم، وإذا كان ليس واجب عليه فهو مكروه. بمعنى وإن يبخل عما يجب عليه هذا ما يجوز له، وإن يبخل عن بعض عن من تحت يده من أولاده وزوجته ولا يعطيهم كفايتهم هذا ما يجوز، يجب عليه ينفق عليهم كفايتهم. أما كونه ينفق على الناس الآخرين هذا مستحب ولا يلزم، لكن مستحب إلا الزكاة هي واجبة. نعم. إذا بخل هو مكروه عند السعة والناس محاويج. سلام. البخل يكون ثمرة من ثمرات الشح. أي الشح أي حشد. الشد معناه البخل بموجود والحرص على المفقود. الشحيح حريص على طلب الزيادة وبخيل بما عنده. الأحسن من شيء آخر غير الحب، أما من الزعفران ولا غير شيء لما يضر لا بأس. من يكتب في الزعفران يكتب في ورقها وصحن وشرب لا بأس. آيات من القرآن. آخر أحسن الله عليك، وجدت شاة صغيرة ثم ربيتها، والسنة الأولى لم أعرفها، ثم من بعد ذلك بقيت معي، فما الذي يجب علي؟ يعرف أي السنة الثانية. نعم. شيخ صلى الله عليه وسلم يقول حصل بيني وبين قريب لي شغال، والآن طلق أحدنا، طبعا العقد باطل، لكن يقول أحدنا يريد الاستمرار على زوجته. يجدد العقد، جدد العقد بدون شرط، جدد العقد بدون شرط الشغار مع التوبة مما مضى. سمعت الشات وهي عندي، ما في حاجة، ما في حاجة يعرف. لا ما يعرفها، ما تعدى عليها ما يعرفها. أحسن الله إليك. أحدهم يقول إذا أزمني والدي وقال لا تدخل بيتي إذا ماتت فلانية بنت فلان الفلانية، إنسان تناسبه ولا ما يلزم طاعته، إنما الطاعة في المعروف، ما يلزم طاعته إلا في المعروف، إن كانت مناسبة ينبغي له طاعة والده، إن كان مهم مناسبة لعدم جمالها أو لسوء دينها ما يلزم طاعة والده. النكاح هو سهل، أمر عظيم. إذا تزوج من أجل والده جزاه الله خير، يصبر لعل الله يجمع بينهما، فعسى أن تكرهوا شيء ويجعل الله في خيرا كثيرا، قد يزوجها وكاره ثم يجمع الله بينهما. كيف يكون الجمع شيخ في الحديث الدرس السابق هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم عبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته فوزنهما سواء، وقول صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل به. حديث الوساوس ما يضر ولا عليه عمل، اما هذا عازم عازم صادق، لو كان مثل فلان علم مو بوسوسه، عزم وصدق. يعني النوايا الخير احسن العمل تكتب. نوايا الخير يكتب له اذا كان صادقا. السدر المقرع عليه هل يغسل به بالحمام؟ اي ما في بس السدر وغيره. 370 من الغنم كم فيها من الزكاة؟ نعم 370 من الغنم في كل 100 شاة. إذا كملت 3000 فيها 300 شاة. 370 فيها 3 شاة حتى كمل 4. إذا كملت 4 يصير 4 شاة. أول نصاب 40. يضيف أم يضيف؟ يضيف بالتشديد أم بدون تشديد؟ يضيف يقال يضيف ويضيف ما في بس. نعم. وغذي بالحرام أم غذي بالحرام؟ يصنع بالتشديد والتخفيف لا حرام التخفيف غذي وغذي ما يخالف. أصلك شيخ الأمر واسع. إذا سافر 3 إلى مكة ونوى إقامة 5 أيام كانوا في البلد هل يلزم صلاة المسجد؟ يصلون 4 مع الناس لازم لو 5 أيام فأكثر. أما إذا كان 4 أيام يزول لهم القصر لك 5 أيام يلزمهم مع الجماعة يصلون مع الناس 4. نعم. أحسن الله.